بسم الله الرحمن الرحيم. 40% من مؤلفات السيوطي في الحديث النبوي وعلومه وفنونه. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السيوطي عالم موسوعي كتب في كل علم وفن، عاش في القرنين 9 و10 الهجريين، إذ توفي عام 1190 من الهجرة النبوية. وتكفي الإشارة إلى كثرة مؤلفاته وضخامة مصنفاته ما ذكره الدكتور يحيى محمود ساعاتي، رئيس تحرير مجلة عالم الكتب، في العدد 2 من عام 1991 للميلاد تحت عنوان فهرس مؤلفات السيوطي، فقال: يعد جلال الدين عبد الرحمن ابن أبي بكر السيوطي من أكثر الأعلام العرب الذين كانت لهم حظوة واهتمام في القديم والحديث، نظرة لكثرة مؤلفاته وتشعب المعارف والفنون التي طرقها. وقد استعصى حصر مؤلفاته وضبطها على القدماء والمحدثين، وقد أشار إليها هو نفسه في مقدمة كتابه حسن المحاضرة، ثم في فهرس مستقل بهذه المؤلفات تعاقب عليه النساخ من بعده. أما رؤوس الموضوعات التي رتبت عليها فنون مؤلفات السيوطي فأبرزها التفسير وتعلقات القرآن، الحديث وما يتعلق به، الفقه، أصول الفقه وأصول الدين، اللغة والنحو والتصريف، المعاني والبيان والبديع، الكتب الجامعة لفنون عديدة، الأدب والنوادر والإنشاء والشعر، وفي التاريخ. أما عدد مؤلفات السيوطي فربما تجاوزت 450 كتابا. وقد عمل الدكتور الساعاتي جدولا لمؤلفات السيوطي، تبين له من خلاله أن أكثر الفنون التي ألف فيها السيوطي هو فن الحديث النبوي وعلوم الحديث ومصطلح الحديث، إذ تبلغ نسبتها 40% من المجموع العام لمؤلفات السيوطي. يقع في طليعتها اهتمامه بكتب الحديث الأولى كالموطأ والبخاري ومسلم وسنن أبي داود والترمذي وابن ماجه وغيرها من مصنفات الحديث النبوي. وقد أحصله الدكتور الساعاتي في هذه الدراسة أكثر من 130 كتابا في الحديث النبوي وتعلقاته، أي في علوم الحديث ومصطلحاته وفنونه. من هذه الكتب المفيدة النافعة كتاب التذييل والتذنيب على نهاية الغريب، وهو من تحقيق الدكتور عبدالله الجبوري. وقد أشار الدكتور الجبوري إلى قيمة هذا الكتاب وأهميته في مقدمة لطيفة لكتابه، حيث قال فيها: دأب أهل الحديث وعلماء اللغة على العناية بلغة الحديث والأثر، واختصوها بالمؤلفات وأقاموا عليها الدراسات الجادة المفيدة، وجعلوا يتلمسون ما وقع في نصوص الحديث النبوي من لغة، وهو ما اصطلحوا عليه بالغريب. وهذا الفن الجديد الرفيع أفادت منه الدراسات اللغوية بعامة والمعاجم اللغوية بخاصة. والغريب هو ما وقع في متن الحديث النبوي، أي في نص الحديث، من الألفاظ الغامضة البعيدة عن الفهم لقلة استعمالها أو لدقة معناها. وأصول هذا التعريف ترجع إلى معنى الغرابة في القول والناس، فالغريب من الناس إنما هو البعيد عن الوطن المنقطع عن الأهل، والغريب من الكلام إنما هو الغامض البعيد عن الفهم. وهكذا طفق أهل الحديث وأهل اللغة يجمعون الألفاظ الغريبة من لغة الحديث النبوي ويرتبون أبوابها. وقد حصل من هذه الحركة الحديثية واللغوية المباركة نفع عميم عاد على اللغة العربية والحديث النبوي الشريف بأطيب الفائدة وأغزر العلم، فظهرت كتب تجمع غريب الحديث ودراسات حديثية لغوية نهض بها أهل الحديث واللغة معا. من هذه الكتب وتلك الدراسات كتاب التذييل والتذنيب على نهاية الغريب للسيوطي. والسيوطي رحمه الله تعالى جمع مادتها من جمهرة ليست بالقليلة من كتب الحديث واللغة والغريب والأدب، وهذه الكتب إما مفقودة وإما مطبوعة وفيها نقص يكمل نقصها نصوص كتاب التذييل والتذنيب. ويبين السيوطي مصدر كتابه التذييل في تقديمه للكتاب فيقول: إن كتاب النهاية في غريب الحديث للإمام ابن الأثير أجل كتاب ألف في الغريب ومن أجمع هذه الكتب. وإذن فالسيوطي قد أخذ معظم مادته من هذا الكتاب النهاية لابن الأثير، ولكنه لم يكتفي به ولم يقتصر عليه، بل أضاف إليه إضافات وزاد فيه زيادات، يشير السيوطي إلى هذا فيقول: ولكن ابن الأثير قد فاته جم يحتاج إليه الطالب ويفتقر إلى تتبعه كل راغب. وقد لخصت كتابه في مجلد في غاية التنقيح والتهذيب، وضممت إليه زوائد قربتها أحسن تقريب، ثم بدا لي أن أفرد ما فاته بتأليف ينتفع به من عنده النهاية، وقد سميته التذييل والتذنيب على نهاية الغريب. ولكن النهاية بحق هو النهاية في غريب الحديث، فإنه أفاد من جهود العلماء الذين كتبوا في مادة غريب الحديث من قبله، ولهذا أصاب النهاية حظوة كبيرة عند أهل الحديث ومكانة كبيرة عند أهل اللغة، لما ضم من مادة غزيرة في غريب لغة الحديث والأثر. لذلك انكب عليه العلماء ما بين مختصر وناقد ومستدرك عليه. لذلك لا عجب أن يأتي السيوطي الذي كتب في كل علم وفن ليتناول هذا الكتاب بالتذييل والإضافة والزيادة. وقد بنى السيوطي كتابه وفق حروف المعجم، وهكذا يبدأ الكتاب بحرف الهمزة وأوله كلمة أبد. فقد جاء في حديث نبوي عن ابن مسعود رضي الله عنه في الأمانة قوله: فهو يهوي على أثرها أبد الآبدين. جاء في الصحاح: لا أفعل أبد الآبدين. وفي حرف التاء جاء لفظ تل. ففي الحديث الذي رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي: حتى رأينا التلول، قال في مشارق الأنوار على صحاح الآثار القاضي عياض: التل المرتفع من الأرض كالربع. وقال ابن العربي: التلول هي الروابي المرتفعة من الأرض. وقال ابن بطال: كل شيء بارز على وجه الأرض من حجر أو نبات أو غيره هو تل. وقال في المحكم: التل الرابية. هذه أمثلة يسيرة تشير إلى طبيعة هذا الكتاب. ووفق هذا المنهج يسير السيوطي في كتابه التذييل، يورد اللفظ الغريب في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يقوم بإيراد شرح له من كتب أئمة اللغة وأصحاب المعاجم العربية ومصنفات الحديث النبوي. وهو عمل يدل على عمق ثقافة السيوطي وسعة اطلاعه وحرصه على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم واهتمامه به اهتماما متميزا عن الفنون والعلوم الأخرى التي طرقها. وقد تأكد لنا هذا من خلال الجدول الذي أشرت إليه آنفا، والذي صنعه الدكتور يحيى الساعاتي، بأن 40% من مؤلفات السيوطي هي في الحديث النبوي ومصطلحاته وعلومه وفنونه. فرحم الله الإمام السيوطي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.